من لقي الله من روحه دون شيء مات وهو عاصي مذنب مرتكب في ذنوب له بالحرام وله موبقات. اذا لقي الله وهو مقيم على المعاصي فهو تحت مليئه الله تعالى. عجب له اسباب الغفران والعفو وعفى عنه قبل ان يدخل النار. فعسى عفو عنه لشفاعه الشافعين يقيم له ويؤخر له من يدفع له من انبيائه واصفائه والصالحين والملائكه فيغفر له او يوفقه في حياته مع اجتهاده ليعمل عملا صالحا كثيرا وخصوصا في هذه الحياه. فترجع حسناته على سيئاته فيغفر له او من فضائل الذي تصيبه في نفسه واهله وماله والمكفرات كثيره. وفي النهايه إذا لم يقدم الله له شيئا من هذه المكفرات فدخل النار يدخل نارا عند الطهير لا للبقاء فيها. هذه عجيبة أهل السنة والجماعة بالنسبة لمن مات وهو مسلم على كبيرته ومعصيته. أي لا يقنعون بأنه من أهل النار كما لا يقنعون للمحسن المصيح الذي مات على الطاعة في سبيل الله وجعل الله آخر كلمته لا إله إلا الله إلى غير ذلك من الموفقين. لا يقنعون له للجنة ولا يشهدون لهم للجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن من مات على خير عمله يبدو له خيره يرجى له الخير ويقاس على المسيء ويرجى للمسيء. هذا مبدأ عظيم عند اهل السنه والجماعه بالنسبه للمسافر والدين. واما من مات وهو متردد في جهد اكبر الناقل الى المله فهذا خالد مخلد في النار ولا يغفر الله له فالجنة عليه حرام. هذا معنى هذه الآية. أما تلك الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا أي للتائبين. من ارتكب أي ذنب ولو الشرك الأكبر والكفر الكريم من تابع يهوديته ونصرانيته وثنيته ومالكيته وعن جميع الذنوب التي دون ذلك كلهم والله سبحانه وتعالى وعدهم انه يغفر الذنوب جميعا. السائل من الذنب كمن لا ذنب له فلله سبحانه وتعالى يفرح بتوبه التائبين. العبد العاصي العبد الآدم اذا رجع الى سيده قامعا في غفرانه وفي رضاه وتائبا ونادما متاسفا على ما حصل منه فالله سبحانه وتعالى ارحم الراحمين يبسط يده نهارا ليتوب مسيء الليل ويبسط يده ليلا ليتوب مسيء النهار. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبه عبد المؤمن. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يقرب ذلك من ان يكون هناك تشريع لفرح الله سبحانه وتعالى في توبه التائبين حيث قال عليه الصلاه والسلام الله اشد فرحا بتوبه عبده المؤمن اذا تاب اليه من صاحب الناقه بناقته وقد انقلبت في بلاد من الارض حيث لا يوجد انس ولا انيس بينما يقود ناقته في فلاح من الارض غلبته عيناه فنام تحت شجره وعلق الناقه تحت راسه فانفلتت فلما استيقظ لم يجدها فالتمسها فقال بشدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرفع بشدة الفرح، الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من سائر هذه الناقة بناقته هذا الفرح العظيم. ورحم الله أعظم لأنه في كتاب صفات الله تعالى لا يشبه فرح المخلوقين. هذا بالنسبة للسائلين من أي ذنبك ولو قد لم يتنك. قال هذا تاب الله عليه. فليكن أو يقدمه وكل ما نقدمه. وقال الخليل عليه السلام: وجودني وبنية أن نعبد الأصنام. خليل الرحمن يخاف من الجن ويرجو الله أن يسلمه هو وذريته من الجن من أن يعبد الأصنام. الأصنام هي ما تعد على صورة الإنسان أو صورة حيوان. والوثن ما لم يفعل على صوره، فالوثن اجمل. كل ما عمل من دون الله سواء كان على صوره وعلى غير صوره، كل ما عمل من دون الله فهو سنه ووثن. اشجار واحجار واضيحه وقبور واحيانا حيوانات فقط أو بني آدم بعد كبارهم فتقف الذين يستعبدون الناس والناس تعبدهم حتى في آيات روح الإنسان المنقاط به يجعل في ميدان على كرسي فيصومون عنه الضحك وبعد موته يصومون بضيفه أعقال كلهم أوثان وأصنام متحركة. وعلى القارئ قراءته وعلى العالم ولكن من سلم من الشرك الاكبر يسلم رسوله. لأنه إذا سلم من الشرك لقي الله ثم يجدون. وبالله التوفيق وإلى درس آخر إن شاء الله. ونجيب على بعض الأسئلة. من قلبه ما يؤمر بحقوق لا اله الا الله في الصلاه والزكاه اذا كان صاحب مال ان اتى بهذه الحقوق من شرع الله فهو مسلم من اخواننا المسلمين. فاذا رايناه يحاول ان يتخلص من هذه الواجبات ويحاول ان يكتفي بالكلمه بقولها ولا يريد ان يعمل بها يحكم بردته ويبذل ما لم يكن. اذا الكلمه في اول الامر تمسح صاحبها في الظاهر بحرمه المال والدم قبل ان نتاكد هل هو قالها تقيه او قالها صادقا من قلبه، ولكن لا تنفر عند الله حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاه والسلام: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. قل يا محمد للناس هذه سبيلي، هذه الدعوه التي جئت بها التي هي لا اله الا الله ومعناها بحقوقها، هذه سبيلي ومن هذه وطريقتي ادعو الى الله على بصيره، على بصيره انا ومن اتبعني. الله في ومن اتبعني من عبد ومن، هذا يحتمل يجوز ان يكون معطوفا على الضمير الفارد. ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، اي اتباعي كذلك يدعون الى الله. انا ادعو الى الله واتباعي يدعون الى الله. من صدق اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوه الى الله. ويحتمل ان يكون العبد على الضمير المستتر في ادعو، والمفرغ للعبد الضمير المنفصل الذي هو انا، لانه لا يجوز العبد على الضمير المستتر الا بوجود فاصل. وجد فاصل ادعو انا ومن اتبعني، ادعو انا ومن اتبعني يدعو، ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، ومن اتبعني ايضا على بصيره، على بصيره. هما معنيان متداخلان، انما من حيث العدل يجوز العدل على الضمير المنتصر في ادعو، ويكون المعنى انا ادعو واتباعي يدعون، ويجوز العدل على ضمير الفارس انا، ويكون المعنى انا على بصيره واتباعي على بصيره. فعلى كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا يجب أن يكون على بصيرة ويجب أن يكون دعاء حتى يتم الانتصار إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أشكال كل شأن في البصيرة، ما هي البصيرة؟ البصيرة الحلم اليقين، حتى بصيرة معلومك الذي في قلبك كالمرئي الذي تراه ببصرك، تعلم بقلبك مدروك بحيث يكون المعلوم الذي في قلبك كالمرئي الذي تراه ببصرك. هذا الشيء الذي تراه ببصرك لا تشك فيه لا في حقيقته ولا في هيئته ولا في اي صفه من صفاته. المعلوم بقلبك معرفتك لرب العالمين ومعرفتك لدينك ونبيك وايمانك بالجنه والنار وغير ذلك يجب ان يكون بهذه المثابه في اليقين. هذه هي البصيره. وهذه الفقيره العظيمه هي التي اختص بها الصحابه والتي تنقصنا فكان علم، لكن هذا العلم قد لا يكون الى درجه بصيره. هنالك تيقنوا تماما جميع المبلغات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأشياء المحسوسة الملموسة لم تلد. إذا قيل له إن جاهدت وقاتلت تدخل الجنة، يقول أدخل الجنة نعم، وفي يده تميرات فيرى هذه المدة التي أكل فيها التمر مدة طويلة تكون بينه وبين بدون جنة فيرميها فيشاهد فيقتل فيدخل الجنة. هذا هو اليقين، هذه هي البصيرة. وصلوا إلى هذه الدرجة بهذه البصيرة، فتحوا البلاد ومصدر الأمطار ونشر الدين. هذه البصيرة هي التي تنقذ الدعاة اليوم ونحن منهم. رب المستعان، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وجود كثيرة وفقدان كثيرة أو ضعف كثيرة تعرف بنتائجها، نتائج صعبة. كم من العلماء الذين دخلوا الامتحان مع الإمام أحمد فنجح وفشل، وكم العلماء الذين تعلموا وتفقهوا بالعلم بعهد الإمام أحمد بن تيمية كثير، ولكن رزقهم الله كثيرا نافذة كان على يقين بأن تلك الفرق التي كانت مجتمعة في دمشق عند ظهور كلها على من معتزلة وأشعرية وجهمية ووحدة الوجود والمتفقهة المتعصبة، كلهم والرواقة وإن كان كلهم على ضلال ليس لديه شك لأنه على يقين في دينه، فطبعة الحق حاربهم جميعا ورفعهم من صوت واحد ولم يؤثروا فيه فنجح وحده جندي واحد قابل تلك الجنود المتنحفة كل قوم بلسانهم وبلغتهم وبأسلوبهم، لأن الله غدا عندما طغى علم الكلام والفلسفة والمنطق وشجع المأمور الناس على تعلم هذه العلوم صار يتعلم في فم هذه العلوم التي يتعلمها الناس، تعلم وتفكر فيها بعد أن تمكن من العقيدة الإسلامية وفهم الإسلام فهم صحيحا، واستعمل هذا الاختلاف فيهم وعلى يقين في دينه. بينما الأشاعرة لما حاربوا المعتزلة كانوا معهم في ضعف معرفتهم للدين والاتصال بالنصوص، ما لو الاتصال بالنصوص في كتاب السنة، حاربوا خصومهم بالسلاح الذي في أيدي الخصوم فقط هم فقراء من السلاح الأصل الحقيقي الدين. هذا هو السبب في فشل المعتزلة، في فشل الأشاعرة حتى أثر فيهم المعتزلة، وهو السبب في نجاح ابن تيمية. التمكن من الدين وجود تلك الأسلحة الحديثة لديه واستعمل، هذه هي الوظيفة. وكم الذين تعلموا في عهد محمد بن عبد الوهاب قالوا مثلهم تعلم العلم هنا خرج في المدينة، وكم الذين كانوا يقيمون في المدينة بوجهه وعدهم وفقه الله ورزقه كثيرا ورجع إلى جو ملقب بالوطنية والجاهلية، خرج عليه أهله والده وأخوه وجميع أقارب الأسرة كلهم خارجوا حول الأمر فضلا عن أهل البلد طبعا، لكنه يعرف أنه على الحق وعلى وسيلة. هدى الله والده وأخاه الشيخ سليمان، ثم فتح الله له مغادرة لم يقدر لا للإمام أحمد ولا لابن تيمية. هذا سر انتشاء هذه الدعوة وقيام الدولة بسببها وجود المغادرة. ابن تيمية على بعض من جهاته المحيط لم يرزق مغادرا يتبنى دعوته، بل كان يطارد بين دمشق وبين القاهرة إلى أن توفي رحمه الله وكذلك الإمام أحمد. لكن الدعوة الأخيرة تجديد الأخير حديث كان للثاني أكثر مرية له فلت الله له مهاجرا فسكت بالدعوة وانتكرت في الجزيرة فخرجت. وهو اليوم على الرغم من العتبات الكثيرة انتكرت في جميع القارات ليس في الجزيرة العربية فقط، لأن الداعي كان على بصيرة رزقه الله البصيرة، شق الله يرزقه الله البصيرة بغير الثاني. ليست القضية قضية كثرة طلاب العلم وكثرة العلماء، ولكن التوفيق إلى هذا الله المستعان. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، أنا أتبرأ من المشركين لست منهم، ما لم أشهد الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله أول ما يدعى إليها. إذا فإن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فأتى مبلغا عنه صلى الله عليه وسلم ومفقها ومعلما وحاكما في منطقته التي هو فيها، وابو مره الاشعري في منطقه اخرى يقوم بنفس المهمه، وعلي بن ابي طالب في منطقه اخرى في اليمن يقوم بنفس المهمه، ولكن الذي نفذ كبيرا وفقه في اليمن ونفع الله به هو معاذ، لانه لم يفقه الا في علم ابي بكر رضي الله عنه. كان مبلغا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ومفقها في الدين ومعلما وحاكما. قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب، اول ما تاتي في اليمن لا تاتي على امه جاهلين في الدين او اهل الباديه واهل وثنيه فقط، إنما تأتي قوما من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا منتشرين في اليمن. وكلمة اليمن في تلك الفترة تشمل منطقة فوق من اليمن المعروف لها، الجنوب كله إلى اليمن، بدليل كثرة انتشار النصارى في منطقة نجران. فلنكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول جاهل، فليكن أول جاهل، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة. إذا كانت أول كف وشهادة بالرفع فيجوز لك، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا دليل على أن الداعية إذا خرج للدعوة وعلم إن أهل تلك البلدة لا يعرفون لا إله إلا الله، فهم قد يتلفظون بها ولا يعرفون معناها، فهم لا يعملون بها، يبدأ بهذه الكلمة، إما بتمكينها إذا كان القوم لا يعرفونها، أو ببيان معناها وتفسيرها إذا كانوا يقولونها ولكن لا يعرفون معناها، كما في كثير من المسلمين اليوم في مناطق كثيرة. قال إنهم حرقوا ويفكرونها بغير معناها ويقوموا بالتفسير. إذا دور الدعاء اليوم دور التفسير لا دور التأثير. بالنسبة للبلدان الإسلامية عربية أو غير عربية دور الدعاء في هذا الوقت دور التفسير. لأن المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام في الغالب الكثير انتسابهم مجرد انتساب، ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعتقدون أن من عرف أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله أنه عرف معنى لا إله إلا الله وصار مسلما. هذا هو المطلوب العام عند الجمهور المسلمين بهم، لذا سقط عند كثير من المتعلمين المنتسبين الى العلم. لو طلبت من اشعري واكثر العلماء الذين يتخرجون من كثير من الجامعات خارج هذا البلد أشعر مجهولها لديه الحد لا كنت وطلبت منه أن يؤكد لك لا إله إلا الله يقول معنا لا خالق إلا الله ولا رابط إلا الله وهذا ليس معنا لا إله إلا الله إذا هذا لغير علم ولكن يسأل معنا لا إله إلا الله ومع محاجة إلى الدعوة بحاجة إلى الدعوة يكتب الشيخ حامد الكبير رحيث لما أتى القرى السنة المحمدية الذي أنشأ هذه الجمعية والصابرة كان أتى شيئا تخرج من الأمة وفريق الله المتابع في الأمريك مر على رجل في بستانه فوجد عنده كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية وقعت إليه هذا الفلاح هكذا بدون فضل كل شيء شرى من الأرض لأن الكتب ما تدفع على الأرض في الشراء فقد احتوى هذا الكتاب فراء به فقرا فتبين له أنه لم يعرف التوحيد فقط وهو في الوجه أنت أثري كبير وخطير بسبب هذا الكتاب هدى الله إلى منهج السلف وعرف معنى لا إله إلا الله وعرف توحيد الأسماء والصفات فأنشأ تلك الجماعة فنفع الله بها من أن انتشرت العقيدة في المنطقة وفي الدولة يعني إذا انتشرت من المحمدية الخاصة الشيخ محمد خليل عباس عني حدثتكم وحدثت بعضكم في بعض المناسبات التي شرح عقيدة الرافضية تخرج من كلية الدعوة وأصول الدين ثم تخصص في المنطق والفلسفه فكان يبحث موضوعا لرسالته في الدكتوراه قيل له يوجد شخص يقال له ابن تيميه علوم المنطق والفلسفه وانت حفظ المنطق والفلسفه من البحث للمنطق والفلسفه ان تكتب ردا على هذا العدو اللدود للمنطق والفلسفه يقول الجماعة هذا كان يحدثنا في الفصل عندما كان أستاذ النفس فانتهى فانجمع ما وقع في يده من الكتب فعقب نحو ثلاثة أشهر يدرس في هذه الكتب يقول ما ارتأيت من دراسة هذه الكتب إلا وتبين لي بأني لم أفهم الإسلام قبل هذه اللحظة وإنما فهمت الإسلام من هذه الكتب والعالم بدءا من تحفيظ القرآن إلى أن تخرج من الكلية ويريد أن يتخصص بمعنى قد يكون الإنسان عالما متبحرا ولكن يجهل معنى لا إله إلا الله ومن جهل معنى لا إله إلا الله لا يمكن أن يفهم الإسلام أبدا حتى فهم لا إله إلا الله لذلك ركز الدعاء من شرح هذا الكتاب ركزوا على هذه الكلمة ومعناها وشروطها لأن من صرف التوحيد حق الفهم وصلحت عقيدته بارك الله في علمه ونفعه وإذا علم كثير بدون صلاح العقيدة لا ينفع أبدا ذلك الحلم إنما هو حجج على صاحبه إذا لذلك ينبغي أن يبدأ الداعية بشهادة أن لا إله إلا الله، لا نقول في هذا الوقت شهادة أن لا إله إلا الله منتشرة بين المسلمين كيف أبدأ بها؟ نقول في جرى مرة أخرى دوركم الآن دور التفسير، لا تلقن الناس لا إله إلا الله وهم يعرفونها ويتخذون منها ورد، لا تستشهدوا معنى لا إله إلا الله، وقف الناس إلى العمل بلا إله إلا الله، هذا هو موضوع الدعوة لهم. وفي رواية إلى أن يوحد الله. فليكن أول ما تدعو إليه إلى أن يوحد الله. وفي رواية إلى عبادة الله. وهذا يفسر لنا معنى لا اله الا الله. اذا لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله. معنى لا اله الا الله ترك جميع انواع العبادات لله والكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من الايمان والكفر. الايمان بالله وبحقوق الله والكفر بما يعبد من دون الله وبمن يعبدون من دون الله والبراءة من الشرك والمشركين. مع تبليغ الدعوة البراءة لا تمنع الدعوة، لا منافاة بين البراءة من الشرك والمشركين ومن دعوتهم. تبرأ من معبدتهم وموالاتهم ولكن تباريهم وتجاملهم وتقربهم لهدى الله. المداهنة والموالاة، المداهنة موضع من النفاق، المداهنة ممنوعة. تقول بينك وبين الفهم الصحيح الإسلام. المداهنة أشبه ما تقول بالتقية عند الرواتب. التقية نفاق تضيف إلى نفاق التقوى. إذا أردتم أن تعرفوا ما هي التقية، نفاق تضيف إليه نفاق التقوى. قالوا تقية أي نفاق. تمام. لذلك في إمكانهم أن يتظاهروا في بعض الظروف الحرجة بمحدث أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة الذين يفكرون. ونحن إذا ذهبنا للدعوة ورأينا الجو لا يناسبنا لنكون شرحاء، فينبغي لنا أن نقابل ونراحم، بل ينبغي أن نصرح تصريح بدون شدة مع اليسر والليل، ولكن لا نتنازل إذا أثمر من عقيدتنا وديننا والتحكم إلى الناس. من تحقق إلى الناس وترك على حساب التحقق إلى الناس شيئا من دينه هذه مداهنة. من يجامل ومداري المباراة تحسن المعاملة، يحسن معاملة الناس ويجامل الناس ولكن لا مزاحم. بل نؤمن بأنه لا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله والعمل به كفرا والدعوة إليها وما يقوم به زملاؤكم الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية الآن في كثير من الأشخاص يدل على أن هذه الدعوة ماشية ولم تكن. فكفاية خطتهم وأخبارهم جمر حكم الله كالمرض. لا إله إلا الله أصل الإسلام، لذلك يبدأ بها. قال لهم بعد أن بين له بما يكفي